الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم إذا بدأت في العمرة ظنا منها أنها طهرت من الحيض ثم تبين لها خلاف ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ومن جملة الشروط المنصوص عليها بالأدلة لصحة الطواف الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجوز للحائض ولا للنفساء أن يطفن حال كونهن حيضاً ونفساء. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ أي أحضتي؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت فقال: عقرى حلقى أحابستناه؟ فقيل له: إنها قد أفاضت، فقال: فلتنفر إذن. فدلت هذه الأدلة على أن الحائض والنفساء تمنعان من الطواف. فإذا طافت المرأة ولا يزال الحيض أو النفاس عليها فإن طوافها يعتبر لاغيا، وبالتغاء طوافها وفساده تفسد عمرتها، لا تعتبر هذه العمرة عمرة صحيحة. فعلى المرأة ألا تبدأ بالطواف وهي حائض إلا بعد أن ترى علامة الطهر المعتبرة شرعا، وهي علامتان: إما أن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفوف الكامل، فلا بد أن تتيقن من رؤية إحدى العلامتين حتى تخرج من يقين الحدث إلى يقين الطهارة، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول إلا باليقين. وأما إذا ظنت المرأة أنها طهرت ولم تتفقد ولم تتبين شيئا ولم ترى شيئا من العلامات، ولكن لاستعجالها في الطواف والسعي وإنهاء العمرة والرجوع إلى بلدها ظنت أنها طهرت، ثم طافت وسعت ثم تبين لها بأخرة أنها لا تزال على حيضها، فإن عمرتها في هذه الحالة غير صحيحة، ولا تزال هذه المرأة على إحرامها. فإن كانت في مكة الآن يجب عليها بعد اغتسالها من الحيض أن تطوف وتسعى، وأما إذا رجعت إلى بلادها فإن عليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام، لأنها لا تزال الآن على إحرامها، وتذهب إلى مكة في أقرب فرصة لتطوف وتسعى. وإن كانت ذات زوج فلا يحل لزوجها قربانها، أعني وطأها، لا يحل له أن يجامعها لأنها محرمة، حتى لا تفسد عمرتها فتلزمها إتمام العمرة الفاسدة وتعويضها بعمرة أخرى صحيحة. فإذا على الزوج أن يجتنبها حتى ترجع إلى مكة لتطوف وتسعى وتكمل وتقصر من شعرها لتكمل عمرتها. فعمرتها السابقة تبين أنها لم تطهر فيها بعد من الحيض، فطافت وهي حائض وسعت وهي حائض. وليست القضية في سعيها وهي حائض، فإن السعي لا تشترط له الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، ولكن المشكلة أنها طافت وهي حائض. وأما ظنها أنها طهرت فإنه ظن قد تبين خطأه، وليس ظنا مبنيا على نظر وتحر وتفتيش وتدقيق ورؤية للعلامة المعتبرة شرعا. والمتقرر عند العلماء أن كل ظن أن الظن إذا بان خطأه فلا يعتبر. يقول العلماء: لا عبرة بالظن البين خطأه، فهذا ظن لا تبرأ به ذمتها. فإن كانت في مكة فلتطف ولتسعى بعد أن تطهر طهرا كاملا وتغتسل، وإن كانت رجعت فليعتزلها زوجها ولتجتنب جميع محظورات الإحرام حتى ترجع إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر لتكمل عمرتها، والله أعلم.